الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب مصنف الإمام ابن أبي شيبة في الجلسة 29. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ما يقرأ به في المغرب. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا ابن عيين عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في المغرب بالطور. هذا الخبر صحيح الإسناد وهو في الصحيحين. حدث ابن عيين عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن أمه أنها سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في المغرب والمرسلات. هذا الخبر أيضا صحيح وهو في الصحيحين. حدثنا عبده ابن سليمان عن هشام عن أبيه عن زيد أو أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ في المغرب بالأعراف في ركعتين جميعا. هذا الخبر صحيح الإسناد وهو عند أحمد وابن خزيمة، قد أخرجه البخاري عن زيد وحده بلا شك. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن عبد الله بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في المغرب والتين والزيتون. هذا الخبر فيه جابر الجعفي وهو ضعيف. حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: صلى بنا عمر صلاة المغرب فقرأ في الركعة الأولى بالتين والزيتون، وفي الركعة الثانية: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش. هذا الخبر منقطع حكما، أبو إسحاق مدلس وروايته عن عمرو بن ميمون ليست في الصحيح. حدثنا شريك عن علي بن زيد عن زرارة ابن أوفى قال: أقرأني أبو موسى كتاب عمر أن اقرأ بالناس في المغرب بآخر المفصل. علي بن زيد هو ابن جدعان وضعيف، الخبر ضعيف الإسناد. حدثنا أبو داود الطيالسي عن قرة عن النزال بن عمار قال: حدثني أبو عثمان النهدي قال: صلى بنا أبو مسعود المغرب فقرأ قل هو الله أحد، فوددت أنه كان قرأ سورة البقرة من حسن صوته. نزال مجهول، الخبر مجهول الإسناد. حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس قرأ الدخان في المغرب. صحيح الإسناد إلى ابن عباس. حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي نوكل ابن أبي عقرب عن ابن عباس قال: سمعته يقرأ في المغرب إذا جاء نصر الله والفتح. صحيح الإسناد إلى ابن عباس. حدث ابن عيينة عن عمرو بن مرة قال: سمعت ابن عمر يقرأ بقاف في المغرب. أيضا صحيح الإسناد إلى ابن عمر. حدثنا عبده عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر قرأ مرة في المغرب بياسين. كذلك صحيح الإسناد إلى ابن عمر. حدث ابن علي عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه قرأ في المغرب بياسين وعما يتساءلون. ليث بن أبي سليم ضعيف، الخبر ضعيف الإسناد. حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام عن الحسن قال: كان عمران ابن حسين يقرأ في المغرب إذا زلزلت والعاديات. الخبر صحيح الإسناد إلى عمران بن حسين. حدثنا وكيع. نعم. وقال منهم أن عباس قال: سمعته يقرأ في المغرب إذا كان سلطان الفتح. قال عن أبي نوفل ابن أبي عقرب عن ابن عباس قال: سمعته يقرأ في المغرب إذا كان سلطان الفتح. أبو نوفل أبو نوفل هو القائل: سمعته سمعت ابن عباس، ليس مرفوعا. حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك قال: سمعت سعيد بن جبير يقرأ في المغرب مرة تنبئ أخبارها ومرة تحدث أخبارها. حدثنا وكيع عن محل قال: سمعت إبراهيم يقرأ في الركعة الأولى من المغرب لإيلاف قريش. حدثنا وكيع عن ربيع قال: كان الحسن يقرأ في المغرب إذا زلزلت والعاديات لا يدعها. حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن محارب ابن دثار عن جابر بن عبد الله قال: أما معاذ قوما في صلاة المغرب، فمر به غلام من الأنصار وهو يعمل على بعير له، فأطال بهم معاذ، فلما رأى ذلك الغلام ترك الصلاة وانطلق في طلب بعيره، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ ألا يقرأ أحدكم في المغرب بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها؟ هذا الخبر رجاله ثقات، إسناده متصل، وأصله في الصحيحين، لكن في بعض الفاظ في الصحيح منها صلاة العشاء. حدثنا معاوية ابن هشام قال: حدثنا سفيان عن نسير ابن ذعلوق عن الربيع بن خثيم أنه كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان قال: رأيت عمر بن عبد العزيز يقرأ في المغرب بقصار المفصل، ما يقرأ به في العشاء الآخرة. حدثنا أبو بكر قال: أنبأنا وكيع عن مسعر عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في العشاء: والتين والزيتون. هذا الخبر صحيح إسناده في الصحيحين. حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أمنا عبد الله في العشاء الآخرة، فافتتح الأنفال حتى بلغ: فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. ركع ثم قام فقرأ في الثانية بسورة. هذا صحيح الإسناد. أبو إسحاق قد وردت عنه رواية عن عبد الرحمن بن يزيد، فأبو إسحاق ما ورد له من الروايات أو الرواة الذين روى عنهم وأثبتها صاحب الصحيحين، فإن رواية عنهم ولو بالعنانة مقبولة، خلاف رواية عن غيرهم. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله مثله، هذا أيضا صحيح الإسناد. حدثنا شريك عن علي بن زيد عن زرارة بن أوفى قال: أقرأني أبو موسى كتاب عمر إليه أن يقرأ بالناس في العشاء بوسط المفصل. علي بن زيد جدعان ضعيف، خبر ضعيف الإسناد. حدث ابن علي عن علي بن زيد بن جدعان عن زرارة بن أوفى عن مسروق بن أجدع أن عثمان قرأ في العشاء يعني العتمة بالنجم، ثم سجد ثم قام فقرأ بالتين والزيتون. ضعيف الإسناد. حدثنا معتمر عن عباد بن عباد قال: حدثني هلال أنه سمع أبا هريرة يقرأ: والعاديات ضبحا في العشاء. هلال صدوق، الخبر حسن الإسناد. حدث ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان يقرأ في العشاء بالذين كفروا والفتح. هذا صحيح الإسناد، والذين كفروا سورة محمد. حدثنا معتمر عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقرأ في العشاء بتنزيل السجدة فركع بها. حدثنا معاذ بن معاذ عن علي بن سويد بن منجوف قال: أنبأنا أبو رافع قال: صليت مع عمر العشاء فقرأ: إذا السماء انشقت. خبر صحيح الإسناد. حدثنا زيد بن حباب قال: أخبرني الضحاك بن عثمان قال: رأيت عمر بن عبد العزيز يقرأ في العشاء بوسط المفصل، من قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ومن قال: شيء معها. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الخبر صحيح الإسناد وهو في الصحيحين، والأئمة الثلاثة على أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة من الصلاة لا يقوم غيرها مقامها، وبعض المالكية يقول بأنها ركن في الصلاة تكفي في إحدى ركعاتها. ونقل عن الإمام أبي حنيفة أنه لا تتعين الفاتحة، وأنه يجزي قراءة آية من القرآن، مذهب الجمهور أرجح. وأما المأموم الأئمة الثلاثة على أنه لا تجب عليه قراءة الفاتحة، قال الإمام الشافعي: قراءة الفاتحة واجبة على المأموم. ولعل مذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة أقوى. وأما القراءة بعد الفاتحة فهي مستحبة بالاتفاق في الركعتين الأوليين، والجمهور على أنه يستحب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، واستثنى الشافعي في أحد قوليه الظهر وقال بأنه تقرأ معها سورة. حدثنا إسماعيل بن علي عن ابن جريج عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. صحيح وهو صحيح مسلم. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. محمد بن إسحاق صدوق، وقد صرح وهو مدلس لكنه صرح بالسماع عند الإمام أحمد، فالخبر حسن الإسناد. حدثنا ابن علي عن الوليد بن أبي هشام عن وهب بن كيسان قال قال جابر بن عبد الله من لم يقرأ في كل ركعة بأم القرآن فلم يصلي إلا خلف إمام. هذا أيضا صحيح الإسناد. نعم أعيد الحديث. قال جابر، قال جابر بن عبد الله من لم يقرأ في كل ركعة بأم القرآن فلم يصلي إلا خلف إمام. نعم في بعض عندنا نسخة ونسختين، فلا يصلي إلا خلف الإمام. لعلها أظهر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علي عن الجريري عن ابن بريدة عن عمران بن حصين قال لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا. هذا صحيح الإسناد إلى عمران. حدث ابن علي عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد في كل صلاة قراءة قرآن أم الكتاب فما زاد. صحيح الإسناد إلى أبي سعيد. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن عباية ابن ربعي قال قال عمر لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا. عباية الصدوق مثلنا خبر حسن الإسناد. حدث ابن علي عن خالد عن عبد الله بن الحارث قال جلست إلى رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار فذكروا الصلاة وقالوا لا صلاة إلا بقراءة ولو بأم الكتاب. قال خالد فقلت لعبد الله بن الحارث هل سمى أحدا منهم؟ قال نعم خوات ابن جبير. فقلت لعبد الله بن الحارث هل تسمي منهم أحدا؟ قال نعم خوات. أشار إلى نسخ هذه الجملة هل تسمي؟ حدثنا ابن علي عن ليث عن مجاهد قال إذا لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب فإنه يعيد تلك الركعة. حدثنا أبو بكر ابن عياش ابن العلاء ابن المسيب عن محمد بن الحكم أن أبا وائل قرأ بفاتحة الكتاب وآية ثم ركع. حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء عن أبي هريرة قال تجزئ فاتحة الكتاب. قال فلقيته بعد فقلت في الفريضة فقال نعم. هذا فيه الحجاج بن عرطاه هو مدلس قد عنعن قد ورد بنحوه عند البخاري ومسلم. قد أحسن إليك. أبو بكر بن عياش عن العلاء بن المسيب ولا ابن العلاء؟ العلاء بن المسيب. العلاء من دون عنعن. من دون عنعن. واسمه العلاء بن المسيب. عندك العلاء عن ابن المسيب. أبو بكر بن عياش عن العلاء. عن العلاء. وش الفرق؟ والقارئ قال ابن العلاء. خطأ. عن العلاء. كان أخوه ابن خطأ. حدثنا عبد السلام بن حرب المغيرة عن إبراهيم قال تجزئ فاتحة الكتاب في الفريضة وغيرها. حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي العالية البراء قال قلت لابن عمر أفي كل ركعة أقرأ؟ فقال إني لا أستحي من ربي هذا البيت ألا أقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وما تيسر. فسألت ابن عباس فقال هو إمامك فإن شئت فأقل منه وإن شئت فأكثر. نعم كذا فيه كلاهما ثابت. إمامك يعني أن القرآن هو الذي تقتدي به وهو أمامك يعني أنك تقدمه أمامك تنتفع به يوم القيامة. هذا خبر صحيح الإسناد إلى ابن عمر وابن عباس. حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن وليد بن يحيى عن جابر بن زيد أنه قرأ مدهامتان ثم ركع. حدث ابن فضيل عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة في الفريضة وغيرها. هذا خبر ضعيف الإسناد فيه أبو سفيان السعدي وقد رواه الترمذي وابن ماجه. حدثنا وكيع عن مسعر عن يزيد الفقير عن جابر قال كنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. هذا الخبر صحيح الإسناد إلى جابر. حدثنا وكيع عن حسن عن ليث عن مجاهد قال تجزئ فاتحة الكتاب في التطوع ما تعرف به القراءة في الظهر والعصر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش عن عمارة ابن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب بأي شيء كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الظهر والعصر؟ قال باضطراب لحيته. وقال أبو معاوية لحييه. الخبر صحيح الإسناد هو عند البخاري. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزعراء عن أبي الأحوص عمن سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته. الخبر صحيح الإسناد هو عند أحمد. حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس قال ما أدري كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الظهر والعصر ولكننا نقرأ. لا منقطع. الحسن العرني لم تثبت له رواية عن ابن عباس. حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن شهيد عن عطاء عن أبي هريرة قال في كل صلاة أقرأ فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلنا وما أخفى أخفينا. هذا الخبر في الصحيح هو صحيح الإسناد. من كان يجهر في الظهر والعصر ببعض القراءة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن يحيى بن عباد قال كان خباب بن الأرت يجهر بالقراءة في الظهر والعصر. هذا الخبر فيه انقطاع. يحيى بن عباد لا يروي عن خباب. حدثنا وكيع عن كلاب ابن عمرو عن عمه قال تعلمت إذا زلزلت خلف خباب في العصر. هذا الخبر فيه عم كلاب مجهول. حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي أن سعيد بن العاص صلى بالناس الظهر والعصر فجهر بالقراءة فسبح القوم فمضى في قراءته فلما فرغ صعد المنبر فخطب الناس فقال في كل صلاة قراءة وإن صلاة النهار لخرس وإني كرهت أن أسكت فلا ترون أني فعلت ذلك بدعة. هذا صحيح الإسناد إلى سعيد بن العاص. حدثنا وكيع عن حسين بن عقيل عن محمد بن مزاحم قال صليت خلف سعيد بن جبير فكان الصف الأول يفقهون قراءته في الظهر والعصر. حدثنا حمد بن مسعد عن حميد قال صليت خلف أنس الظهر فقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وجعل يسمعنا الآية. هذا صحيح الإسناد إلى أنس. حدثنا ابن علي عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي عثمان قال سمعت من عمر نغمة من قاف في الظهر. علي بن زيد بن جدعان ضعيف، خبر ضعيف الإسناد. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود أن الأسود وعلقمة كانا يجهران في الظهر والعصر فلا يسجدان. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر قال سألت الشعبية والحكم وسالم والقاسم ومجاهدا وعطاء عن الرجل يجهر في الظهر أو العصر قالوا ليس عليه سهو. أو العصر كذا نعم ينجر أو العصر أو نعم وفي إشارة أنه سهو لشيء عندك نعم شيء عندك مصعب أو العصر أو حدثنا وكيع عن سعيد بن بشير عن قتادة أن أنسا جهر في الظهر والعصر فلم يسجد. هذا حسن الإسناد. سعيد بن بشير صدوق. من كان إذا جهر فيما يخافت فيه سجد سجدي السهو. حدثنا أبو بكر قال أنبانا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه سئل عن الرجل يجهر فيما لا يجهر فيه قال يسجد سجدتي السهو. حدثنا وكيع عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال إذا جهر فيما يخافت فيه أو خافت فيما يجهر فيه فعليه سجدتا السهو. عند أحمد والشافعي أن من أسر في موضع الجهر أو جهر في موضع الإسرار لا يشرع له سجود السهو، وعند أبي حنيفة ومالك يشرع له سجود السهو، ولعل القول بعدم مشروعية سجود السهو أرجح، لأن الإجراء الجهر والإسرار سنة. في الرجل يفوته بعض الصلاة مما يجهر فيه الإمام فيقوم. عند الإمام مالك والشافعي أنه يستحب للمنفرد الجهر في موضع الجهر، وقال أبو حنيفة هو مخير. وعن الإمام أحمد روايتان، إحداهما كقول أبي حنيفة أنه مخير، والثانية أنه لا يستحب له في الجهر، ولعلها أرجح، ذلك لأن من تفوته الصلاة من المسبوقين كانوا في عهد النبوة ولم ينقل عنهم الجهر، ومثله من فاته بعد الصلاة مع الإمام فقام ليقضيه. حدثنا حفص بن غياث قال أنبأنا ليث عن طاووس قال من فاته شيء من صلاة الإمام فإن شاء جهر وإن شاء لم يجهر. حدثنا حفص عن أبي العميس قال قال عمر بن عبد العزيز يصنع مثل ما صنع الإمام. في الأفضل بعض النسخ يصنع. حدثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن مغيرة بن حكيم عن عمر بن عبد العزيز نحوه. حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال فاتت عبيد بن عمير ركعة من المغرب فسمعته يقرأ والليل إذا يغشى. صحيح الإسناد إلى عبيد. حدثنا أبو أسامة عن مفضل ابن مهلهل عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يستحبون لمن سبق ببعض الصلاة في الفجر والمغرب أو العشاء إذا قام يقضي أن يجهر بالقراءة كي يعلم من لا يعلم أن القراءة فيما يقضي. في بعض النسخ فيما يقضى. حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن الحسن في الرجل يصلي المغرب وحده قال يسمع قراءته أذنيه. حدثنا مروان بن معاوية عن أيوب ابن نجيح قال كنت مع سعيد بن جبير فقمنا إلى المغرب وقد سبقنا بركعة فلما قام سعيد يقضي قرأ بألهاكم التكاثر. في قراءة النهار كيف هي في الصلاة. حدثنا صلاة النهار إذا قضيت جماعة في الليل لم يستحب الجهر بها سواء كان ذلك في الليل أو في النهار اتفاقا. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن محمد بن عبيدة في القراءة في صلاة النهار أسمع نفسك. حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين عن عبيدة وعليث عن ابن سابط قال أدنى ما يقرأ القرآن أن تسمع أذنيك. حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال صليت إلى جنب عبد الله بالنهار قال فلم أدري أي شيء قرأ حتى انتهى إلى قوله رب زدني علما فظننت أنه يقرأ في طه. صحيح الإسناد إلى ابن مسعود. حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال حدثني من صلى خلف ابن مسعود فذكر نحو من حديث وكيع. هذا منقطع الإسناد نجه شيخ إبراهيم لم يسمى. حدثنا غندر عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه رأى رجلا يجهر بالقراءة نهارا فتعاه فقال إن صلاة النهار لا يجهر فيها فأسر قراءتك. هذا صحيح الإسناد لابن عمر رضي الله عنهما. حدثنا حفص عن عاصم قال كان ابن سيرين يتطوع فكنا نسمع قراءته فإذا قام إلى الصلاة خفي علينا ما يقرأ. حدثنا معتمر عن ابن عون قال كان محمد يتطوع بالنهار فيسمع. حدثنا حفص عن هشام عن الحسن قال صلاة النهار عجمة وصلاة الليل تسمع أذنيك. حدثنا شريك عن عبد الكريم قال صلى رجل إلى جنب أبي عبيدة فجهر بالقراءة فقال له إن صلاة النهار عجمة وصلاة الليل تسمع أذنيك. أبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود وليس الصحابي. حدثنا وكيع عن سفيان عن مغير عن إبراهيم قال لا بأس أن يجهر بالنهار في التطوع إذا كان لا يؤذي أحدا. حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قمت إلى جنب عبد الله وهو يصلي في المسجد فما علمت أنه يقرأ حتى سمعته يقول رب زدني علما فعلمت أنه يقرأ في سورة طه. هذا صحيح الإسناد إلى ابن مسعود. حدثنا أزهر عن ابن عون أن عمر بن عبد العزيز صلى فرفع صوته فأرسل إليه سعيد أفتان أنت أيها الرجل. أنت سقطت من بعض النسخ وثبتت في أخرى. حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال قالوا يا رسول الله إن هاهنا قوم يجهرون بالقراءة بالنهار فقال أرموهم بالبعر. كذا قوما شافيا لا نسخ ولا شيء. لا ما عندك رفع عندك بالنصب شر إليها تلف عليها الذي في النسخ قوم بالرفع وحقها النصب لكن الذي في النسخ حق بالإثبات والخبر مرسل يحيى بن أبي كثير ليس من الصحابة. حدثنا أبو أسامة عن جرير عن عبد الرحمن بن أبي عاصم عن ابن أبي ليلى قال إذا قرأت فأسمع أذنيك فإن القلب عدل بين اللسان والأذن. حدثنا مخلد ابن يزيد عن ابن جريج عن عطاء عن حكيم بن عقال أنه نهى عن رفع الصوت بالقراءة في النهار وقال يرفع بالليل إن شاء. ما قالوا في قراءة الليل كيف هي؟ صلاة الليل إذا صليت بالليل يشرع فيها الجهر بلا إشكال، لكن إذا قضيت في النهار فإن قضاها الإنسان وحده فإنه لا يجهر بها، لكن إذا كانت صلاة الليل قد قضيت بالنهار جماعة فحينئذ هل يستحب للإمام أن يجهر بالقراءة أو لا؟ عند الشافعي أنه لا يجهر بالقراءة، وعند أبي حنيفة أنه يجهر بالقراءة، وهذان القولان روايتان عن أحمد، ولعل القول القائل بمشروعية الجهر أرجح، لأن الأصل في صلاة الفجر أن يجهر بها، والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر بعد طلوع الشمس لم ينقل عنه صفة في الجهر أو الإخفات، ولو كان قد أسر بالقراءة لنقل لأن ذلك يخالف عادته. حدثنا وبه قال أنبأنا وكوع عن مصر عن أبي العلاء عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا على عرشي. كذا عرشي مش عندك عرشي دنيا مش عندك عريشي أنا أبو بكر عريشي. هذا خبر صحيح الإسناد أخرجه أحمد والحاكم والنسائي. حدثنا الجرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قالوا له كيف كانت قراءة عبد الله بالليل؟ فقال كان يسمع أحيانا آل عتبة، قال وكانوا في حجرة بين يديه، وكان علقمة ممن يبايته. هذا الخبر صحيح الإسناد إلى ابن مسعود. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال بت عند عبد الله ذات ليلة فقال له كيف كانت قراءته؟ قال كان يسمع أهل الدار. هذا أيضا صحيح الإسناد إلى ابن مسعود. حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى ابن حبان قال كان رجل إذا قرأ جهر بقراءته، ففقده معاذ فقال أين الذي كان يوقظ الوسنان ويزجر أو يطرد الشيطان؟ هذا منقطع. محمد بن يحيى بن حبان لا يروي عن معاذ. حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو قال باتت بنا عمرة ليلة فقمت أصلي فأخفيت صوتي فقالت ألا تجهر بقراءتك؟ فما كان يوقظنا إلا صوت معاذ القارئ وأفلح مولى أبي أيوب. حدثنا أبو دود الطيالسي عن أبي حرة عن الحسن أنه كان يصلي من الليل فيسمع أهل داره. حدثنا شريك عن عبد الكريم عن أبي عبيدة قال صلاة الليل تسمع أذنيك. حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن علقمة قال صليت مع عبد الله ليلة كلها فكان يرفع صوته يقرأ قراءة يسمع أهل المسجد يرتل ولا يرجع. فيه أبو إسحاق روايته عن علقمة منقطعة. حدثنا حفص عن الأعمش والحسن بن عبيد الله عن جامع ابن شداد عن الأسد بن هلال قال قال عبد الله من أسمع أذنيه فلم يخافت. هذا الخبر صحيح الإسناد. حدثنا حفص عن عمران بن زائدة ابن نشيط عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل يخفض طورا ويرفع طورا. أبو خالد الوالبي إسعيد صدوق، الخبر حسن. من كان يخفف القراءة في السفر. حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش عن المعرور بن سويد قال خرجنا مع عمر حجاجا فصلى بنا الفجر يقرأ بي ألم ترى كيف ولإلاف قريش. هذا صحيح الإسناد إلى عمر. حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان بن جامع المحاربي عن عمرو بن ميمون قال صلى بنا عمر الفجر في السفر فقرأ بي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. أيضا هذا صحيح الإسناد إلى عمر. حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرؤون في السفر بالسور القصار. رواية إبراهيم عن الصحابة منقطعة، الخبر منقطع الإسناد. حدثنا أبو معاوية عن داود قال خرجت مع أنس فكان يقرأ بنا في الفجر بسبح اسم ربك الأعلى وأشبهها. هذا من فوائد المصنف أن رواية داود عن أنس موطن خلاف، بين المحدثين هل سمع منه أو لم يسمع منه، وهذا الحديث يثبت سماع داود من أنس، فخبر على هذا صحيح الإسناد. حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء عن محمد بن الحكم عن أبي وائل قال صلى بنا ابن مسعود الفجر في السفر فقرأ بآخر بني إسرائيل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ثم ركع. محمد بن الحكم صدوق، الخبر حسن. حدثني على ابن عبيد قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن عمران ابن أبي الجعد قال كنت مع ابن عمر في سفر فصلى بنا الفجر فقرأ بنا إذا الشمس كورت. عمران مجهول، الخبر مجهول إسناد. حدثنا وكيع عن هشام بن الغاز عن سليمان بن موسى عن عقبة بن عامر الجهني قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما طلع الفجر أذن وأقام ثم أقامني عن يمينه فقرأ بالمعوذتين فلما انصرف قال كيف رأيت؟ قلت قد رأيت يا رسول الله. قال فقرأ بهما كما نمت وكما فقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت. هذا الخبر منقطع، سليمان بن موسى لا يروي عن عقبة بن عامر الجهني، والخبر عند أحمد وأبي داود والنسائي وأصله عند مسلم. قال ثم أقامني على يمينه ما بعدها ثم أقامني على يمينه فقرأ بالمعوذتين. ما نقول الإجماع يا شيخ على هذا تخفيف القراءة في السفر؟ هذا كلام الأئمة أنه يستحب التخفيف، لكن هل هو إجماع؟ أجل النظر. في الرجل يقرن السور في الركعة من رخص فيه. حدثنا أبوه قال أبان أبو معاوية عن عاصم علي بن سريان بن عمر أنه كان يقرأ في الركعة بعشر سور وأكثر وأقل. هذا الخبر رجاله ثقات، لكن وقع التردد في رواية ابن سيرين عن ابن عمر، هل هي متصلة أو منقطعة؟ حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن ابن سيرين قالت نائلة ابنة الفرافصة الكلبية حين دخلوا على عثمان فقتلوا فقالت إن تقتلوه أو تدعوه فقد كان يحيي الليل بركعة يجمع فيها القرآن. هذا الخبر منقطع، رواية ابن سيرين عن نائلة منقطعة. حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن ابن سيرين أن تميما الداري كان يقرأ القرآن كله في ركعة. نائلة بنت الفرافصة هي زوجة عثمان التي كانت عندها ليلة مقتله. هذا الخبر خبر تميم صحيح الإسناد. حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن إبراهيم قال إني لأقرأ السور من المفصل في ركعة. حدثنا وكيع عن يونس ابن أبي إسحاق قال حدثنا بكر بن ماعز عن الربيع بن خثيم يقرأ السورتين والثلاثة في الركعة. حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقرن بين السورتين في ركعة من الصلاة المكتوبة. هذا صحيح الإسناد لابن عمر. اقرأ لنا الخبر الذي قبله. حدثنا وكيع عن يونس ابن أبي إسحاق قال حدثنا بكر بن ماعز عن الربيع بن خثيم يقرأ السورتين والثلاثة في الركعة. والثلاثة؟ نعم. حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء في الرجل يصلي المكتوبة فيقرأ بسورتين في ركعة أو بسورة في ركعتين قال لا بأس به. حدثنا يعلى عن عبد الملك عن سعيد بن جبير في الرجل يجمع بين السورتين في ركعة قال أما ما كان من المئين فاركع بكل سورة وأما ما كان من المثاني والمفصل فقر إن شئت. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم ابن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة أنه كان يقرأ السورتين في ركعة. أنه كان يقرن السورتين في ركعة. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن جابر عن القاسم وسالم قال اقرن كم شئت. في بعض النسخ بما شئت. حدثنا علي بن هاشم ووكيع علي بن أبي ليلى عن عبد الكريم عن معبد ابن خالد قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسبع الطوال في ركعة إلا أن وكيعا قال قرأ. هذا الخبر ضعيف الإسناد يعني في رواية أبي ليلى وفي نفس الوقت مرسل معبد بن خالد ليس من الصحابة. حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عثمان قال قمت خلف المقام أصلي وأنا أريد ألا يغلبني عليه أحد تلك الليلة فإذا رجل يغمزني من خلفي فلم ألتفت ثم غمزني فالتفت فإذا عثمان بن عفان فتنحيت وتقدم فقرأ القرآن في ركعة ثم انصرف. محمد بن عمرو صدوق في الخبر حسن الإسناد. حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن وقاء قال رأيت سعيد بن جبير يجمع بين سورتين في كل ركعة في الفريضة. حدثنا وكيع قال حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال قلت لعائشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين السور في ركعة قالت نعم المفصل. هذا خبر صحيح الإسناد وعند أحمد وأبي داود. شو عندك تجمع؟ كم يجمع بين السور في ركعة؟ السور. حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه كان يقرأ في الفجر في الركعة الأولى بحاميم الدخان والطور والجن ويقرأ في الثانية بآخر البقرة وآخر آل عمران وبالسورة القصيرة. كذا عندكم الجن وفي بعض النسخ الحشر. نعم. حدث ابن نمير وأبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد ابن الأحنف عن صلة عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ففتح البقرة فقلت يختمها فيركع بها ثم فتح آل عمران فقلت يختمها فيركع بها ثم فتح النساء فقلت يركع بها فقرأ حتى ختمها. هذا الخبر صحيح وقد ورد في بعض الروايات عن حذيفة أنه قدم النساء على آل عمران لكن هنا تصريح بأنه قدم آل عمران على النساء. من كان لا يجمع بين السورتين في ركعة. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا وكيع عن معمر ابن موسى عن أبي جعفر قال لا تقرن بين السورتين في ركعة. حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عكرمة ابن خالد قال كان أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام لا يجمع بين السورتين في ركعة ولا يجاوز سورة إذا ختمها حتى يركع. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن أنه كان لا يقرن بين السورتين في ركعة. حدثنا عبيد الله بن موسى عن عيسى عن الشعبي عن زيد بن خالد الجهني قال ما أحب أني قرنت سورتين في ركعة ولو أن لي حمر النعم. حدثنا وكيع عن عيسى عن الشعبي عن زيد بن خالد مثله. وكيع عن عيسى عندك هذا الخبر. عيسى هو الشيخ عبيد الله بن موسى الذي قبله وهو على ذلك صحيح الإسناد. حدثنا عبده عن عاصم عن أبي العالية قال حدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أعطي كل سورة حظها من الركوع والسجود. هذا الخبر صحيح الإسناد والصحابة كلهم عدول ولا تضر الجهالة بعين الصحابي. حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن قال أعطي كل سورة حظها من الركوع والسجود. في السورة تقسم في الركعتين. حدثنا أبوه قال حدثنا عبده وكيع عن هشام عن أبيه عن أبي أيوب أو زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في المغرب بالأعراف في ركعتين. هذا خبر صحيح الإسناد. حدثنا عبده وكيع عن هشام عن أبيه أن أبا بكر قرأ ببقرة في الفجر في ركعتين. هذا الخبر صحيح الإسناد. روى ابن الزبير يروي عن أبي بكر الصديق. إن أبا بكر قال البقرة في الفجر الركعتين. الشيخ هو نولد في خلافة عثمان. إسلام نولد في خلافة عثمان. يروى لما تقدم أنه من أقران أصحاب ابن زبير من أقران عبد الملك بن مروان الوليد بن عبد الملك بن مروان وفي بحث النسخ أدخل إسناده في إسناد حدثنا عبده ووكيع عن هشام عن أبيه أن أبا بكر قرأ في المغرب بالأعراف في ركعتين ثم أعاد الإسناد الذي يبدو عن هذه الزيادة زيادة بسبب تكرار سطر من الأسطر في نحد النسخ في نسخة واحدة. فهذا عندك زيادة حدثنا عبده عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر قرأ بآل عمران في ركعتين أوليين من العشاء قطعها يعني فيهما. هذا منقطع الإسناد. يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب لا يروي عن عمر. حدثنا وكيع عن سفيان عن عمر بن يعلى عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ في الفجر ببني إسرائيل في الركعتين. حدثنا وكيع عن مسعر عن عمرو بن مرة قال صليت خلف سعيد بن جبير الفجر فقرأ بحاميم المؤمن فلما بلغ بالعشي والإبكار ركع ثم قام في الثانية فقرأ ببقية السورة ثم ركع ولم يقنت. حدثنا وكيع عن الأعمش عن يحيى قال كان يقسم السورة في الركعتين في الفجر. حدثنا عبد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقسم السورة في ركعتين. ابن إسحاق مدلس الخبر منقطع. حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال لا بأس أن يقسم السورة في ركعتين. حدثنا وكيع عن الأعمش عن يحيى قال تقسم سورة في ركعتي الفجر. حدثنا في بعض النسخ يقسم السورة. حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء قال بأس أن تقسم السورة في ركعتين. من كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. كيف الحال؟ أسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم ما دعانا وإياكم خالصة لوجهه الكريم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.